بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائل يقول: سيأتي ابني، أو بالأحرى سائلة ربما تقول: سيأتي ابني من السفر وسوف أذبح له خروفين عزيمة وليمة، فهل يجوز أن أنوي هذين الخروفين عقيقة لابن ابني حيث إنه فقير جدا وليس لديه مال ولا وظيفة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالعقيقة تذبح عن الغلام في يوم سابعه شاتان، وهذه الذبائح التي يريد أو تريد السائلة ذبحها للضيف وتنويها عقيقة عن ابن ابنها، هذه لا تجزي، هذه لا تجزئ عقيقة، لأن هذا السائل جعل هاتين الذبيحتين وقاية لماله، ولا يصنف هذا من نوع تداخل العبادات. لو كان عليها عقيقة واحدة مثلا لبنت وتريد أن تضحي، وقيل بالتداخل بين هاتين العبادتين، لكان له وجه. لكن محل السؤال ليس في محل عبادة، وإنما هو في محل إكرام ضيف، وإن كان في الأصل يؤجر عليه، وجاء فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولو قيل بأن هذا المكرم لضيفه جعل هذه الشاة أو الشاتين إكراما لهذا الضيف، وهي في الأصل عقيقة بمناسبة حضور هذا الضيف، نجز العقيقة وقال للضيف: هذه عقيقة عن فلان، ونص على أنها عقيقة ولم يسكت. إنه سكت لا تجزي قولا واحدا، قدمها على أنها عقيقة. لكن لو قال: هذه عقيقة لفلان ابني أو ابن ابني، ووافق ناسب حضورك أيها الضيف العزيز وقدمناها، لكان له نوع وجه. أما إذا سكت فلا تجزئ، لأنه بهذا يقي ما له بهذه العبادة فلا تجزئ. ويبقى أنه لو قال له أن هذه عقيقة عن فلان وشرك فيها إكرام هذا الضيف، لكان في الإجزاء نظر أيضا. لكن أسهل من كونه يقدمها وهو ساكت، بل يظهر للضيف أنها من أجل إكرامه، فمثل هذه لا تجزئ بلا تردد، والله أعلم. جعلها وقاية عن ماله، بمعنى أنها عوضا عن أن يشتري من ماله ذبيحة لهذا الضيف، يقي هذا المال الذي سيدفعه بهذه العقيقة وهي عبادة. أحسن الله إليكم. يقول رجل يعظ الناس في يوم عاشوراء ويذكرهم بهلاك الطاغية فرعون، وكان من ضمن كلامه: وها هو قد تركه الله لنا عبرة وآية. فهل فعلا ما نراه في الصور في مصر هو فرعون الذي أغرقه الله؟ في قوله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجاة بدنه حصلت بالدليل القطعي، لكن الكلام هل استمرت هذه نجاة البدن مع هلاك النفس والروح، هل استمرت إلى يومنا هذا فيما يرى في المتاحف المصرية أو لا، أو أنه نجي حتى صار عبرة لمن هو في وقته ولمن حضر واعتبر بهذا، هل هذا المطلوب أو ذاك؟ الله أعلم. ولكن الاستفاضة عند المصريين وأهل الآثار يقولونها هي، ولكن ما في ما يدل على أنها هي، ولكن العبرة حصلت بنجاته سواء كانت مؤقتة أو دائمة. والله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من باب الكرامة، ولا يمنع أن يحرم على الأرض أن تأكل جسد هذا الطاغية للعبرة. ويذكرون من باب المعايات أن كافرا لا تأكل جسده الأرض وهو كافر، ويذكرون في الجواب أنه الذي خسف به هو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. قالوا هذا ما تأكله الأرض، لأن لو أكلته الأرض ما تجلجل فيها، استمر ولا ذهب جسده. فكونه يبقى بهذه الطريقة لا لإكرامه بل لمزيد عذابه والنكاية به والاعتبار اعتبار من خلفه به. وعلى كل حال المسألة محتملة. يقول الحافظ ابن كثير: فاليوم ننجيك ببدن، قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف أن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك. قال مجاهد: بجسدك، ويعرفوه. وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم، والله أعلم. وقوله: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلقك لتكون لمن خلقك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في تفسير القرطبي يقول قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك أي نلقيك على نجوة من الأرض، وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق، وقاله أعظم شأنا من ذلك فألقاه الله على نجوة من الأرض أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه. وقرأ اليزيدي وابن السميقع ننحيك بالحاء من التنحية، وحكاه علقمة عن ابن مسعود أي تكون على ناحية من البحر. قال ابن جريج فرمى به على ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل وكان قصيرا أحمر كأنه ثور، والله أعلم. لكن ما في الآية ما يدل على الاستمرار إلى قيام الساعة أو إلى يوم هذا. المهم أنه حصلت العبرة والاتعاظ، وسواء كان هذا أو ذاك فالعبرة حاصل على كل حال. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الأفضل في الصيام؟ مررنا بصيام يوم عاشوراء، لكن لدي سؤال، ما هو الأفضل في الصيام في عاشوراء؟ هل هو 3 أيام قبله يوم وهو ثم بعده يوم، أم الاكتفاء بيومين قبله أو بعده معه؟ لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى وحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وهذا أول ما قدم عليه الصلاة والسلام، ثم استمر الأمر على ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود رجاء لإسلامهم، فلما أيس منهم خالفهم وأمر بمخالفته، فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر، يعني مع العاشر. فثبتت السنة بصيام يوم عاشوراء ويوم 9. وجاء في حديث لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، كل هذا من باب المخالفة لليهود. وعلى كل حال الأفضل أن يصوم 9 مع العاشر، لأن فيه أكثر منصوص وفيه التنصيص على 9. وإن صام 11 مع العاشر تمت المخالفة وثبت الأجر إن شاء الله، ولكن 9 أفضل من 11. ماذا عما لو صام 9 والعاشر 11؟ يقول ابن القيم هذا أكمل، أن يصوم 3 أيام هذا أكمل، ولكن ما جاء في الجمع بين 3 أيام لأصومن يوما قبله ويوما بعده هذا فيه كلام لأهل العلم، هذا فيه كلام لأهل العلم. وإن صامه المسلم بعد 9 والعاشر على أنه صيام مطلق أو على تقدير صحة الرواية التي تجمع بين اليومين فهو على أجر إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال العاشر هو الأصل، ومن باب المخالفة لليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل أصومن 9، يعني معه، وجاء صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذه أقل من لأصومن 9. وأما رواية الجمع بين 3 أيام صوموا يوما قبله ويوما بعده ففيها كلام لأهل العلم، وابن القيم رحمه الله من أئمة التحقيق يرى أن الصيام 3 أيام أكمل من إفراد عاشوراء وحده أو صيام واحد من الاثنين قبله أو بعده، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. مما له علاقة أيضا بالصيام وفضله، يقول: من صام يوم عرفة لوجه الله ثم صام يوم عاشوراء لوجه الله، ومعلوم أنهما يكفران كما ورد في الحديث عنهما، فهل يكفر له ثلاث سنوات، أو أن تكفير عاشوراء يعود على السنة نفسها التي يكفرها يوم عرفة فيكون المجموع فقط سنتين؟ هذا السائل أخذ بظاهر النص وجمع المكفرات ضامنا لنتائجها إذا فعلها، والوعد لا يخلف، فالمكفرات كثيرة، فإذا اجتمعت ما الذي يكفر عن المسلم؟ إذا كانت ذنوبه تكفر بواحد منها، فما الذي يبقى للبقية؟ الذنوب والمعاصي التي يزاولها المسلم على تفاوت بينهم في ذلك كثيرة، والمكفرات هذه التي جاء الوعد المرتب عليها لا يضمن المسلم الذي فعلها أن تثبت له بجميع ما يترتب عليها، فعلى المسلم أن يجتهد ويسعى ويفعل كل ما يرغب فيه ويؤمر به، وعسى. فالذي يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، هل نقول ختمت القرآن وحصل لك أجر القرآن كاملا لأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ ما لا داعي لأن تقرأ القرآن لأنك ضمنت ختمة. نعم، هذا الكلام ليس بصحيح. عمرة في رمضان تعدل حجة، نقول أن ضمنت أجر حجة فلا داعي أن تحج. وهكذا هذه أمور جاءت فيها النصوص المرغبة، فعلى المسلم أن يحرص على ما أمر به وتطبيق ما أمر به، ويحرص على ذلك مخلصا لله جل وعلا، ويتحرى أن تكون أفعاله خالصة لله جل وعلا مطابقة لما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام. أما ما وراء ذلك فيتركه للمجازات من الله جل وعلا. وكم من إنسان يفعل أفعالا وعنده من الخلل ما يخل بها وهو لا يدري، ولذا جاء خوف السلف من قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فعلى الإنسان أن يفعل ويبادر إلى فعل الخيرات ويجتنب المعاصي والمنكرات ولا يحاسب ربه، يدع الحساب لله جل وعلا. يقول ابن القيم في الوابل الصيب: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري، يقول، هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. الصلوات الخمس كفارة لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. يقول: أنا صليت الصلوات الخمس، وعمرة في رمضان، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، ماذا بقي أن يكفر؟ بقي عليك من الذنوب ما لا تحصيه. نعم، فإذا كان المصلي وليس له من صلاته إلا ما عقل، في معنى كلام لشيخ الإسلام أن الصلاة التي لا يحرز صاحبها من أجلها إلا الربع أو الخمس أو العشر هذه إن كفرت نفسها فعسى، فضلا عن أن تكفر غيرها. فعلى الإنسان أن يسعى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ويحرص على أن يكون التطبيق موافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مقرونا بالإخلاص لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول أنها تعاني من الرطوبات والريح المتكرر، ويصعب عليها الوضوء لكل صلاة عند ذهابها للحرم، فهل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟ الكلام على رطوبة فرج المرأة وما يخرج منها محل خلاف عند أهل العلم، فمنهم من يرى النجاسة لأنه خارج من مخرج النجاسة من الفرجين، وعامة أهل العلم على أنه ينقض الوضوء سواء قلنا بطهارته أو نجاسته، لكن الخلاف في طهارته ونجاسته معروف عند أهل العلم. فمن أهل العلم كصاحب المغني قال في رطوبة فرج المرأة احتمالان، أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، وحينئذ حكمه حكم المذي، والمذي نجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المقداد لما استفتى لعلي ابن أبي طالب أن قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسل فرجه أو أن ينضح فرجه ويتوضأ، والقول بالنضح دليل على أن هذه النجاسة مخففة ليست كالبول. على كل حال القول بنجاسته قول معروف عند أهل العلم لأنه يخرج من الفرج ولا يخرج ولا يخلق منه الولد كالمني، فهو كالمذي نجس. والقول الثاني كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني طهارته، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المني من جماع، من جماع وليس من احتلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، وإنما هذا المني من جماع، وهو يلاقي هذا المني يلاقي رطوبة فرجها، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. وقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس، ولا يصح التعليل، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كاحتلام، كحال الاحتلام. على كل حال ما فيه ما يدل على دلالة صريحة على نجاسة هذه الرطوبة، لأن ما يخرج من الفرج منه الطاهر ومنه النجس، فهل يلحق بهذا أو بذاك؟ فهل يلحق بهذا أو بذاك؟ لا شك أنه أشبه بالمذي منه إلى المني، فالقول بنجاسته في تقديري أرجح، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامي بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، صلى الله على محمد وعلى